بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما كاملين تامين على النبي الآمي المصطفى الزين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه ليلة يوم السبت الموافقة لليلة اليوم 20 من شهر سبتمبر لعام 1975 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله عليه وعلى نبينا وأنبياء الله جميعا الصلاة والسلام. ونحن الليلة على موعد مع الحلقة 62 من تفسير القرآن العظيم، وهي عبارة عن الربع الثالث من سورة المائدة. الربع: واتل عليهم نبأ ابني آدم الحق قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يرحل في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين. هذا الربع الجديد متصل اتصالا وثيقا بالربع الثاني من سورة المائدة قبله، ربع ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نخيلا. ذلك لأن الله عز وجل يعلم بعلمه القديم الأزلي وهو العليم بكل شيء أن قريع بني إسرائيل الذين يتحدث القرآن عنهم في كثير من السور طبيعتهم طبيعة ملتوية شاذة منحرفة، طبيعة تميل إلى الظلم والاعتداء وسفك الدماء. ولأن الله عز وجل يعلم أن بعض الناس عنده هذا الاستعداد للشذوذ والانحراف، فبدأت هذه الآيات تبين لونا من ألوان هؤلاء الناس وكيف حمى الله عباده من هذه الجريمة البشعة، جريمة القتل والاعتداء على النفوس والأرواح. الآية تكرر أن الاعتداء في طبيعة بعض البشر، فهنت عندها كده، فهنت عندها حب الاعتداء، وده بيمثل عندهم مزاج، وقد يكون ظاهره واضحا، ولكن إذا أتيحت لهم فرصة ينقض كما ينقض الصقر فيقتل ويسفك الدماء. وللآن والبشرية تصطلي بنار هذه الفئة والطبقات الشاذة للحرب، لا نزال نلقى من إسرائيل ومن على شاكلتها ممن يحبون الاعتداء والقتل، نلقى منهم العنت والويلات. ولولا ما في طبيعة بني إسرائيل من حب سفك الدماء ما استمرت قضايانا معهم أكثر من ربع قرن الآن، ولحد الآن مش عارفين لسه ربنا هيعمل إيه. وهذا من التواء هذه الطبيعة وانحرافها عن الفطرة السليمة القويمة. بني إسرائيل دول ورثوا هذه الجريمة، ورثوها منين؟ قال لهم هذا الشر منين؟ عاصر الدنيا كثيرة جدا، في عرب وغير عرب. اشمعنى الإسرائيليين هم الذين بدأوا أو هم الذين تأثرت فيهم طباع أو طباع الاعتداء. يبدأ القرآن الليلة فيبين لنا في وضوح سبب تأصل جريمة الاعتداء من بني إسرائيل. دي مسألة مثيرة وأرجو أن ننتفع بها الليلة إن شاء الله ونأخذ بالنا عشان تعرفوا أن القرآن فيه علم وفيه أخلاق وفيه علوم نفس وفيه طبائع البشر، واللي بيتيقن في آيات القرآن ربنا بيعلمه كتير وبيديله كتير وبيخرج بحصيلة مهمة جدا يسعد بها في دنياه ويعيش بها رجلا ثم يلقى الله تقيا نقيا وفيا. تأتي الآيات الليلة فماذا تقول يا رب؟ الآيات الليلة بتقول واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الأصل يا إخوان إن ولدين لسيدنا آدم عليه السلام أبي البشر، أصل هذا الوجود الآدمي، كان له ولدان من صلبه تأثر في أحدهما نازع الشر، وانتوا عارفين ان قانون الوراثة ساعات العيل بينزل يارث جملة صفات متناقضة، يارث العيل احيانا من ابيه الشجاعة، ابوه عنده نوع من الشجاعة تجد الولد اخر زي ابوه، الا انه يارث مع شجاعة ابوه بخل امه، قد تكون امه بخيلة فيأخذ منها البخل ويأخذ من أبيه الشجاعة، قد يكون له جد سابق كان مدمن لشرب الخمر فيطلع برضه في الولد نوع من السكر والعربدة، وتقع في انت قدام صفات غريبة تقول يا اخواتي الولد طالع شجاع بس يخسر بخيل ويخسر طين ليشرب خمر وانت لا تدري ان الله في اي صورة ما شاء ركبه، زي ما قال ربنا في القرآن يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بيجيب ربنا صور جدودك وجداتك ويعطي البذرة الحيوان المنوي ما شاء الله من صفات وصلاح اللي يسموه الآن قوانين الوراثة ذرية بعضها من بعض كما حكى الله في سورة آل عمران. ولما كان رب العزة قد بنى هذه الدنيا على صفات متضادة وفيها كل الأمور المتباينة، الدنيا فيها الغبي وفيها الذكي، فيها الصالح وفيها الطالح، الدنيا فيها الفقير والغني، فيها الأحمر والأسود والأبيض، فيها السمح الاخلاق وفيها المعاند المشاكس، كل الصفات المتباينه زي ما قلنا. لما اراد الله ان يخلق سيدنا ادم كون الطينه بتاعته من كل الوان الارض، ما تبقاش من حته واحده، جاب الارض فيها الارض الخصبه اللي بتطلع زرع والارض الملحه والارض الجبليه والارض الصلبه والارض اللينه والصفراء والحمراء والبيضاء والملحه. طينة آدم كونت من طريعة الأرض وتمثل فيها كل لون، ولهذا جاء بنوه على هذا النحو، فكان لسيدنا آدم ولدين من صلبة، يعني مش حفده مش ولاد ولاده، لا ولاده هو، أحدهما يسمى قابيل وكان أكبر، والثاني يسمى هابيل وكان أصغر شوية من قابيل. قابيل الأكبر كان صاحب زرع، صاحب زرع يعني يزرع الأرض كالفلاحين فيما نسمي، وآبيل كان صاحب ضرع يعني يرعى الغنم، الغنم ذات الضروع اللي بتحلب، وكان من حكمة الله عز وجل عشان يعمر الكون اللي كانت حواء عليها السلام زوجة أبينا آدم تلد في كل بطن ذكر وأنثى توأم يعني ينزلوا اثنين مع بعض ذكر وأنثى كل ما تخلف العيال اللي ينزلوا مفيش حاجة اسمها فرق زوج بنت وابن بنت وابن ذكر وأنثى كيف ينسل هذا العالم أو كيف يتناسل دول إخوات فعشان رب العزة جل جلاله يجعل التناسل بسبب سائر نوعا ما لازم يبيح ربنا زواج الأخت مؤقتا إلى أن تتباعد الذرية ويتعدد الناس يبقى ربنا يبدأ يعمل نظام ثاني إلا أن الله حرم على آدم إنه يزوج البنت اللي نازلة توأم مع أخيها التوأم الدول نازلين مع بعض ما تبقاش ليها فعشان يبقى المسألة فيها بعد شوية وإن كان الأب واحد الأم يبقى يا آدم إما أحب يتجوز وعيالي يكبرهم يبقى زوج ابن هذه البطن لبنت البطن الثانية والبنت بتاع البطن الثانية اديها للابن بتاع البطن دي يعني نوع من المخالفة ومضى شرع الله هذا وكان هذا شرعا من الله تلقاه آدم من ربه وكل واحد نبي له شريعة يعمل بها إلى أن جاء قابيل الذي سمعتم اسمه الزارع وآبيل قابيل نزلت معه التوأم بتاعته بنت جميلة فيها حسن وجمال فائق فاتن آبيل اللي جه بعده في البطن كان أصغر منه نزل معه بنت ليست على الجمال والمستوى بتاع أخت قابيل فيها دمامة وفيها قبح العيال كبرهم الدماء جريت في جسمهم انجذاب الشهوة بدأ يدعوهم إلى الزواج فنادى عليه السلام قال لهم يبقى اللي عايز لكم يتجوز أنت يا قابيل خد أخت قابيل إلى زرعة وأنت قابيل خد أخت قابيل إلى زرعة وأني سألت ربي هل لك بيت آخر غير الجنة في السماء والبيت المعمور فأخبرني ربي أنه قد بنى في الأرض بيتا له يعبد فيه بلده الملائكة وأنه على نظام البيت المعمور وهذا البيت في الأرض هو الكعبة وإني ذاهب إلى الكعبة وإلى مكة لأزور وأطوف وأسعى وصلي على حبيب الله صلى الله عليه وسلم فقال آدم عليه السلام إني مسافر لمكة حتى أزور بيت الله لأول مرة وإذا حبيت تتجوز يا أولاد عندكم شرع الله يا قابيل خد أخت قابيل وأنت يا قابيل خد أخت قابيل قابيل أكان قابيل كانت تتغلب في نوازع الأرض الملحة الأرض السبع التي تنبت نباتها ولا تترك ماء على عذوبته في ارض كده في قطعه ارض اما تنزل عليها الميه العذب من السماء تحولها الى مياه ملحه دور وبعدين ما تطلعش نبات يبقى بتطلع نبات ولا كمان بتخلي الميه اللي جت جمعيه بتملحها في ارض ثانيه خصبه الميه تنزل تتفاعل معاها كيماويا والنبات ثاني يوم يطلع يخضر حاجه حلوه قابيل الطينة بتاعته او انحدر اليه من ابو ادم الملوح النوع الرديء اللي قلنا عليه موجود في كل واحد منا وكل واحد عنده استعداد وعنده العناصر بتاع الخير وبتاع الشر الا ان العبرة بتغلب العناصر الجانب اللي هو الاكثر مفيش واحد بياخده من هذا الطلاع كلها مولودة وبيجي الدين يساعد طلاع الخير عشان يقوت لك طلاع الشر وينصر طلاع الخير معاك على طلاع الشر هذا الدين بيعبر من سلوكك وبيساهم بك ايها الاخوه الفضلاء اعترض قابيل على قرار الله وشرع الله وعق اباه في غبته وقال لاخوه هابيل ما يجيبنيش الشرع بتاعته ده انا مش معقول اسيب لك اختي اللي نازله معايا بطني الحلوه واخد يعني قعر الحله اللي عندك قال له قعر حله ولا قعر مجور لا شرع الله لا تتجوز انت اللي جاي معاك ولا انا الجواز اللي جاي معاك، فلازم يكون في تبادل. قال له انا متمرد على هذا الامر، هو علم لك يعني. وبعدين حصل فيه نصف في الوسط وقال له بدل ما يتمرد على شرع الله في قانون ماشي الوقت، وكان هذا القانون ماشي في اولاد سيدنا ادم. اذا اختلف اثنان في حكم يوم الوحي قربوا قربان الى ربنا يتقبل قربانه، بتنزل نار من السماء تاخد الحاجه بتاعته دي وتغيبها، فيعرف ان هو ده مقبول. والحاجه الثانيه اللي صاحبها فاشل تلاقيها زباين، فيعرف ان هو محقوق وتنتهي المساله. هذه الراجل طيب وكان من جهه القوه اقوى من اخيه قابيل اللي هو اكبر منه، ولكن الورع والزهد مخليه لا يمكن يفكر في شر المخلوق. الدين بتاعه متغلب على قوة بدن، عنده دين ملجمه تماما. فقال يسمع يا قويل، ماذا ما نحشر بعض الاخوات ونخسر ديننا ونخسر ابونا ونقطع الرحم اللي بيننا احنا اخوات، ما في الله نقرب قربان عشان تطمئن انت. فيقول انا غلطان كمان، وان قربانه يتقبله الله ياخد البنت دي ونعمل القربان على البنت الحلوه دي اللي هي معاك، نشوف مين هياخدها بهذه النية. انا زي بعض، انا راضي. كل واحد منهم يقرب لله قربان من جنس وظيفته مهنته. فذهب الضارع اللي هو بتاع الضارع الراعي يعني اللي هو امير الطيب، ودور على اسمن نعجة عنده جدعة سميها جيدة جدا وكان بيحبها موت لانها احسن غنمه، وقال هي لله فلا بد ان تكون اجود شيء عنده، ما قدمش لله الا احسن حاجه. ونحر صاحب الطبع الشرير الى الزرع بتاعه فجاب حزمه سنابل، 10 سنابل، علان سنابل قرش، 10 سنابل 20 سنبله، حزمه كده من ارض انواع القمح اللي عنده، واحد رمها وهو ماشي من الطريق لقى سنبله منها حلوه، فراح طريقها وكلها. دين خسيس يعني، جاب ارض ما عندك وكمان حتى نفسه مش مسامح كمان بالرديء، فرك منه الفريك اللي فلاحي عليه وراح بلعهم. وجم مع بعض في الجبل وقال اللهم انك تعلم ان انا استخيرك في موضوع البنت دي اللي نازله معك قابيل، اينا ياخذها؟ اللهم اللي انت ترضى عنه ياخذها اقبل قربانه، واللي ما تقبلش سيب قربان زمان. وإذا بالنار تنزل من السماء فترفع الخروف بتاع الضارع بتاع الراعي، ويبقى الحجر بتاع السنبله مرميه زي ما هي كانها عباره عن حاجه مرميه في الشارع. فقابل الطيب قال له يا اخي هذا هو الله، اتفق قدره مع شرعه. القدر اللي حصل اهو على قدر اهو، ده صنع الله اهو، لكن اتفق مع الشرع اللي هو شرعه بان البنت ياخدها واحد لمواطن تاني، يبقى لا مبدل لكلمات الله. هو ربنا هيخلي قضاءه يخالف في شرعه زي قدره وقضاء زي شرعه، لا تبديل لكلمات الله، لا مبدل لخلق الله الاثنين واحد. قال له معرفش. وانت مين انت هادي اللي قربانك يقبل؟ وقال قربانه اكبر منك ما يقبلش. قال له وانا عملت انما يتقبل الله من المتقين ما توحد الله. والحته دي بتاع انما يتقبل الله من المتقين دي الحقيقه يعني كان بعض الصحابه يقول لو تيقنت ان الله تقبل مني ركعتين فقط من الصلاه لكان احب غائب الي هو الموت، لان الله يتقبل من المتقين. بقول لو عرف ان ربنا قبل مني ركعتين اقول له يا رب الحق، ادام قبلتهم يبقى لي من ضمن المتقين، اقبضني حتى القاك على احسن حال قبل ما ارجع ابدل ولا اغير ولا اغلط. لو علمت ان الله تقبل مني ركعتين لكان احب غائب الي ان القى الله اللي هو الموت يعني. قال له انما تقبل الله من المتقين. فذاك دبر في نفسه امرا، هابيل مشهور بغنم، الغنم من طبيعتها بتشرح وتمرح وتطلب المراعي، وساعات المراعي تبقى بعيدة على ما يجد لها حشيش ولا حاجة، فساعات يمس عليه المساء ورجع فتعرف. فجئ سيدنا آدم من سفره، فين يا ابن أخوك؟ قال له ولسه ما جاش. قال له لسه ما جاش. فاستغلها قابيل فرصة، قال روح أشوف إيه اللي أخره دلوقتي وعاوز يعمل جنازة، لأن هو فلاح طبعا وبيخلص شغل العصر ويجي يقعد على وقته في البيت. إنما أخوه طبعا تتقي على ما بيشبع الغنم ويجيبها من مرعاه، فطلع في الظلام عشان يقابل أخوه، لا جاي في الطريق بالغنم بتاعته وهو يذكر الله في الطريق. قال له يا أخي الوقت أبوك مشغول عليك وأمك خلاص مشغولة، هو إحنا معناش غيرك؟ ما وراكش شغل. قال له يا أخي قابيل، قال له أولا ما حدش قالك تنزعج، أنا ما اشتغل صغير بني راجل برضه وبرضه شايف مصلحتي، مين قالك تنزعج؟ قال له أبوك يا سيدي. لا روح شوف أخوك فين، وعلى فكرة مش أنت بتاع امبارح اللي عملت لي قربان؟ قالوا قربان الجهة النار وقت خرار غير. قال الله أعلم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الخروف رحمنا الله أعلم. تبين فيما بعد كما قال بعض علماء التفسير بإسناد جيد، يعني حديث فيه سلامة عن ابن عباس بإسناد جيد، أن هذا الخروف اللي رفع من هابيل وقبل هو الذي فدى الله به إسماعيل من الذبح، إنما فديناه بذبح عظيم. خذ ربنا بقى ربنا عنده تربية إلهية لحد ما جه سيدنا إسماعيل، وإني أرى ثمانين أذبحك أن سيب اللي قدامك غص وراك لأن تمشي ما شاء الله بذبح عظيم. شو بقى مربوع عظيم؟ يبقى إيه الخوف ده؟ بقى قد العجل مرضين. طبعا إحنا ما بنعلقش كتير على الروايات دي، نعم ابن عباس قال صحيح، والمفسرين قالوا صحيح، قدرة الله جائزة، كل ربنا يشير خروف يربيه عنده، الإله عنده حاجات كتير، الإله القدرة بتاعته نعشك، ما دي مسألة ما نقفش فيها. قال له أنت أبو خروف، خروف راح فيه؟ قال له الله أعلم، العمل الصالح يرفعه. قال له أنت فرحان فيا اللي الزرع بتاعي ما قبلش؟ قال له أنا فرحت، أنا هفرح بأخويا. أنا كنت أتمنى إن ربنا يقبل فيه، إنها يعني افرض إن ربنا كان قبل زرعك والخروف ده إنه كنت حاسبها، لا يمكن أعصى الله، لا أعصى الله ولا أرق أبي، أقول يا قال وربنا قال، يبقى أروح فين يعني من الأمرين؟ الرب والأرض. قال له أنت بتتفلسف، أنت بتكرهني، أنت وضعتني في عند، قال له هذا ناس عم بحضرهم، إكرام فئة الحج وحديجة، سبحان الله. انت تقول للناس ان الخروف بتاعه طلع يا ابني؟ قلت لمين يا ابني؟ العاده كانت امبارح ومن ساعتها وانا نزلت الغيط، وانت اللي كنت مع الناس وانا لسه جاي، انت كان بتكذبني؟ ثم رفع من الارض حجرا واخضر به راس خبير غلبان عشان اخاه ومات. كان اول واحد يبدل موت صناعي، ما هوش موت طبيعي، ما كانش الموت معروف عندهم لسه. فلما مات يعني معناها ايه؟ الحاجة خلاص، هو كان فاكر بقى انه حاجة بليز بيضربه يعني معناها حاجة ولا حاجة. لما لقى ساكت يجي يقلب في ايده في رجله، مفيش حاجة. انت ما بتكلمش ليه؟ وقف وبيقف. مواصل، هو مش فاهم ان الاجل له حدود والصحة له حدود والقدرة، وان كل من على ايه فاهم. فشاله معاه. وبعدين لانه حائر وغاب الليله دي كلها، ابوه اخر افتخر وامه ومعاه هابيل شايله على كتفه وعلى ظهره وعلى حيبه، محتار بقى ما يعرفش، ما كانش حد يعرف حاجه اسمها موت، وخاف يبقى انه حاجه تاني يتكلم. فلما بدا الريحه تظهر وان المسألة ما عادش بيعمل، ده خد المرة عليه، فربنا عشان يعرفه ان الميت كيف يدفن، بعد ربنا غرابين، الغرابين اتكلوا مع بعض، واحد منهم موت الثاني، فحفر في الارض حفره وراح زائل الغراب الميت فيها وراح قال عليه التراب دفنه. فقابيل قال ياهو، قال يعني حتى مش قد غراب، بقى الغراب يواري اخوه ويدفنه، يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين. ثم راح بقى بعد ما دفن اخوه. فكان طبعا سيد هذا مشهور بيقول له رسالته بتاع ان انا اللي قابله ام او هي ابن اخوك كريم. قال لها حطته في التراب كذا الغراب ما حط اخوه. قالت له التراب ايه؟ قال لها حصل كده انه حط في التراب. فصاحت حواء صيحه شديده اما عرفت ان ابنها مات. جه سيدنا ادم من بره لقاها بتصيح. قال لها ما قال في حاجه غلط. فينشد بغناها ما ردتش عليه. يقول لها بتصيح ليه؟ مش عارف هو ولا مش عارف تتكلم لانها غلب عليها العاطفه. فقال عليك وعلى بناتك الصيحه وانا وابنائي منها براء الى يوم القيامه. عليك وعلى بناتك الصيحه وانا وابنائي منها براء الى يوم ده لا تحد لها صيحه. المهم دي اول ما تيجي لها خبر تروح ضرب صفات الخبر من يوم اول ما صوتت على ابنها هابيل اللي مات. اما نشوف كده الاباء واتلو عليهم نبأ ابني ادم بالحق. واتلو عليهم نبأ ابني ادم، ابني ادم يعني ولاد ادم بالحق. وهنا ربنا بيقول بالحق يعني ما احكيه لك يا محمد هو حق. لا حدوت ولا منتوت ولا في ذهن معجونه ولا تتخيلون انما هذا حق واقع ما هوش خيال ولا وهم زي الروايات. اذ قرب قربان انت سمعت قربان زرع لقابيل وشاة لهابيل فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. الرب ما بيعيش بالاسماء ما حدش يجيب الاسماء عشان ما ينشغلش بالاسماء اللي يهمنا كل الموضوع. قال لا اقتلنك اللي هو خاب بيقول لاخوه المقبول الحاتلك هو ايه ذنبه هو ايه؟ واحد ربنا يقبل منه واحد نجح في الثانويه والتاني صوت اللي صوته يبقى حاتلك ليه يا ابني بس امال انت؟ اللجنه اللي بتصحح سقطتك ونجحتك امال انت؟ انا حضرت يا ابني الامتحان ولا اعرف حاجه في الموضوع ده؟ قال تقتلني ليه؟ قال لا اقتلنك. قال انما يتقبل الله من المتقين. ده الرد بتاع الرجل الطيب. لئن بسطت الي يدك لتقتلني، شوف الطيبه قد ايه. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. اني اخاف الله رب العالمين. اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. الرد فيه شيء من خوف من الله والنصيحه كمان لقابيل. قول لي والله ما اديت ايدك انت ليا عشان تقتلني والله ما حريت ايدي لك ولا حضرك الم ولا حقت عينك ولا حقارن كمان مش عاديك. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. يا سلام على المروءة. شوف الفرق غير اخواتك القاع غير فرق في الطين والمعدن والتربيه وتوفيق الله والهام. ده زي الراجل ما قال لسيدنا الحسين ان قلت لي كلمه اسمع فيك عشرا ان قلت لي كلمة حدك عشرة. قال سيدنا الحسين يقول له والله ان شتمتني انت بمئة لن تسمع مني شتمة واحدة. شو الفرق؟ فرق كبير طبعا. كل معدن كل عناء بالذي ينبح. ده بيقول من قلت كلمة اديك عشرة. حسين قال له والله ان شتمت انت بمئة ولا اقول لك ولا كلمة. بحر ان كان ده يريحك اشتم. احب لك برضه الخير اشتم. ان كان ده حقيقي حلمك اشتم شوية. خلص. نحبح ولحلح ودردح لا اله الا الله. فده بيقول له ما انا بباسطه يدي لك اقدر اني اخاف الله رب العالمين. مش عشان انت ابوك او اخوه اني اخاف الله. في اله وضع نظم وضوابط وروابط بين الناس. حرم القتل اشهر دمك ازاي؟ انت حر. اني اخاف الله رب العالمين اللي مربي العالم كله وضع حدوده وواجباته وحقوقه. اني اريد ان تبوء باثمي واثمك. هتاخد ذنبك بتاع القتل وذنبي انا المظلوم انا. هتشيل وزنيه يحمل اوزارهم واوزارهم واوزارهم. فتكون من الظالمين. هذا الكلام ما اثر على قابيل ولا لين عنده ارض ولا غير ارض الملح السبخ الارض. قال اكشف الايه. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. فاصبح من الخاسرين. خاسر ايه؟ خاسر اخوه وخاسر ايمانه. اخوه رحم وايمانه بالله اللي حضر القتل خسران مزاجه. انما الكلمة بتاعته طوعت له نفسه قتل اخيه. الاجرين علماء النفس وعلماء التاريخ وعلماء البحث في الاجيال والعناصر والطباع. تجد كلمة تطوعت دي ماشي مسولت ليه؟ بقول تطوعت. التطوير يا اخوانا علميا هو عبارة عن انك انت مثلا جيت الحداد دي على الحديدة. حديدة حتة حية كده. سبيكة مستقيمة. عاوز يعمل منها كأس لوحة فلاح. او يعمل منها سيف لمحارب. او يعمل منها حل اي حاجة عملها. لا يمكن وهي بالحالة بتاعتها البرد دي الصلبة يقدر يعمل فيها حاجة. لا يمكن. فعشان يطلقها وتلين زي العجينة معاها بيدخلها النار. النار بتخليها عجينة. تصبح طايعة في ايده. يشكلها بالشكل اللي هو عاوزه. وان تبرد او يطفئها بالميه خلاص تاخد الشكل الاخير. عمليه دخولها النار بيسموه تطويع. زي ما تجيب انت خرزانه وتخرجها هي وتروح تطويها كده عشان تقدر تمسكها. تمسك الطرفين بتوعها بايد واحده ثانيه كده عصايه وبعدين تمسكها من تحت الطرفين اسمه تطويع. اما تدلك مع واحد لما تلين دماغه الناشف يقول فلان طوع فلان العربي اللي كان عرض من دم وراء او الولي ابنك هناشي ولو زعلانه ينجلس مش عارف فيه لانتك بسياستك واحاديث وايات وضرب امثال ما ربنا هداه جاء اسمك طوعت الاهلي معايا بتقول فطوعت له نفسه قتل اخيه. لان اخ رحم ازاي يا اخي يقول عليك باي قلب وباي عاطفه ضربت حكم الحجر. الشعر دي كنت ايه؟ الآية دي تطوعت أي أن نفسه الأمارة انسلخت من عالم الأخوة والرحم والدين والضمير إلى عالم الوحوش والغابات والشياطين حتى استطاعت أن ترتكب هذا الفعل البشع المنكر. هذا هو التطويع. ولو يحصل تسجد إلى واحد مؤمن وماشي كويس مع الله وبعدين يجي له واحد صاحب يزوره ولا يمشي معاه شوية يا اخي لا انا هتعدى لك كده مش هتفرح عشان ابوك شويه يا راجل بقى خد لك يومين. اقول يا الهي ده ربنا كريم بيقبل ولو في اخر يوم. خد بالك لا اله الا الله. ويدن المجرم مع الطائع العابد لحد ما يلين دماغه يا عيني اللي كان متمسك بدينه. قول له يلا وياخد بقى في ليله سهره بقى ليله حمراء سوداء خضراء يجي الفجر وهو كافر بالله. ده بيسموه طوعه انه تغلب وراوده عن نفسه حتى اصبع اللي حوله عن طريق الاول الصالح الى طريق الفضول. وكان ورد في التاريخ ان اخوين كانوا ساكنين في بيت واحد. واحد في الدور العلوي وواحد في الدور السفلي. اللي في الدور السفلي من اصلح خلق الله صلاة بالليل وصياما بالنهار وقنوتا وعبادة. اللي ساكن في الدور العلوي من اصل خلق الله واستمروا على كده قولي 40 سنة كل واحد تعالى هذا صالح الله. في يوم من الايام الشيطان اشتغل بالاثنين فجه للصالح قال له حضرتك 40 سنة ما اشوفش نور الدنيا ولا الهواء ما تمتعتش بجمال الله بره يا راجل يا راجل دوق بقى الحياة ما ادالكش مقبور وانت لسه في الدنيا ده انت ده انت نفسك بالحياة. ده من وراني الكلام لما طوعه. طيب اعمل ايه ابليس؟ قال له اطلع اقعد معه في الليله مخوف في بيت واحد اقعد معه ليله يا راجل خد لك حتى كاس واحد دور الطعام شوف لك بنت ولا مرة. فقعد وراه لحد ما اقنعه بقال له يطلع لاخوه. في الوقت نفسه كان ملك كان ملك من الله بيلهم الشرير بانه يتوب الى الله القرآني. قال له بعدين اخويا ليل ونهار مع الله عبادة بالليل صلاة وعبادة بالنهار صيام وانا في الحضور وقد يأتي الموت القريب اخويا في الجنة العالية وانا في البرك الاسفل مع النار. فقعد الملك يلئمه قال يا رب انا مجرم انا غلطان. راح لابس هدومه واغتسل غسل التوبة وخرج للقبة بتاعته على انه ينزل لاخوه الطيب فيتوب على ايده ويستقيم. وذاك خرج من اوضته على ايده يطلع يصعد له ليله ياخد له كام كاس. لا اله الا الله وانما الاعمال بخواتيمها. التقى الاخوان في منتصف الطريق بين الدور البردوري البدروي اللي تحت وبين الدور الخامس ولا الثالث قبل بعض في نص السلم مش عارفين نجد بعض. المجرم اللي كان فوق فاجر بقال اخوه الصالح طالع عشان يهديه وينصحه فرحمه اللي هو هيساعده على طاعة الله. واللي كان طيب فاكر بقى ان اخوه نازل يقول له تعالى يا راجل اسهلك ليله. فقبل وعده بالاحضان بالاسواق قعدوا يوصوا بعض فجاكم وهم بيوصوا بعض حصل فيه اختلاف في التوازن وقعوا فوق السلم وقعوا بين الارض ميتين الاثنين في بين السلم. فانطلقت الملائكه بالعابد الى النار وبالفاجر الى الجنه لان الفاجر تاب ونزع وعهد الله وعزم وشرع بالفعل وخرج. وهذا الصالح نزع من توبته وساب وعزم على الشر فعلا وشرع في الخطوات اللي خليك بقى تحلل الناس او لا التطويع. انا كل ده عشان كلمه فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليراه كيف يواري سواد اخيه. قال يا ويلتى اعجز ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سواد اخي فاصبح من النائمين. الرب عز وجل قبل ما يصلي عشان يعلق على هذا الحادث بقى من قبل كده قال لنا على بني اسرائيل وايران والقتل بالذات. دي حلل عمليه قابيل مع هابيل فان ربنا بيقول لهم بني اسرائيل دول ويرثوا قابيل هم اللي خدوا صفات. وورد في الحديث الصحيح ما من نفس تقتل ظلما الى يوم القيامه الا كان على ابن ادم الاول كفل منها لانه اول من سن القتل. اي واحد يقتل في حرب في غير حرب ظلم الا ابن ادم الاول هو قابيل يتحمل ويزرع قتله علاوه على الذنب اللي عمله مع اخيه هابيل لانه سن سنه الشر للبشريه. واول من علم الناس يقتله فربنا يقول له من سن سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عامل لها الى يوم القيامه. والمناسبه دي بقى رب العزه قال عشان كده عشان انا عارف ان قابيل عملها وان بني اسرائيل بدل ما يورثوا عن ادم وعن هابيل الطيارة طب ما عندكم قابيل اشمعنى اخترتوا قابيل؟ لان يتفق مع رؤيتهم في الشر. يا رب اي من اجل ذلك اي من اجل ورشه الشر ونوازع السوء والاعتداء في الطوائف بتاع الناس كتبنا على بني اسرائيل. اشمعنى بني اسرائيل بالذات؟ لان ربنا يعلم عوض طبيعهم وانحراف فطرتهم وانها ابتعدت عن الفطره السليمه والعقل القويم. انه من قتل نفسا من اي نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. وهذا هو اللي بيسميه الاسلام بالتكافل الاجتماعي. ان ربنا بيقول اللي يقتل واحد كانه اتى الامه كلها واللي يسبب في احياء واحد كانه احيا الامه كلها. لان الله ما بيعتبرش الاعتداء على النفس على نفس واحده لان هذه النفس ما جاز على احد المسلمين جاز على الاخر. ولا يستهون عليه انه يقتل واحد وانا عليه الدم بتاع اخوه ايا كان هذا الاخ يبقى من السهل عليه انه يقتل امه. ما يستهون عليه ان يقتل فرضا سهل عليه ان يقتل امه. ومن هنا لما كان الزعماء الحربيين دول بيقول عليهم في الاصل وهم صغار انهم ينسجن ويقتلهم وساعات بيجربهم حيوانات تجارب ظلميه ان كبروا برضه وطباع الشر موجوده معاهم. قال انت شايف يتك على صغار واحد روح الحرب قايمه بين دولتين بين ثلاث دول وانت عارف الحروب بتعمل ايه ويا ويات الحروب بيتقتل فيها كام؟ بيروح فيها ثلاث شباب من تحت رد اي مجرم من دول عنده نوع من الروايه والهوايه في الحروب وسفك الدماء. ده كله لحاله ربنا قايل اللي يقتل نفس كانه قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا جميعا. والاسلام لما ينظر الحته دي ما بينظرش للي ترتب على الجريمه يعني كمية الجريمة. يعني افرض ان واحد معاه سلاح ودخل بيت بالليل في الضلمة. الولد صاحب البيت اتنبه والمرة اتنبهت والعيال قعدوا يصوتوا ويتصوت والعيال يجروا والراجل حصل وحده والدنيا جت. لا ما حصلش حاجة لا مال انسرق ولا ابدال قتل. الاسلام ما بيوصش للنتيجة. ما بيوصش للي حصل من اثار الاحياء. لا بيبص لافزاع الامن. هذا القلق اللي انعمل والرعب دخل على الناس. وهذا الصخب الضجيج ده يسوي عند ربنا قتل الناس دغري. فده اللي يجي في بدايه العتبه ويقتل علنا ان يقتلوا ويصلوا. ما يقولش لا ده ما عملش حاجه هذا إقلاق ومعه السلاح وكان مستعد لو لأن الله صح في عدته مكانهم أو مكان الجان قبض عليه. فهي الإسلام هنا ما بيبصش لأنه قتل ما قتلش، بيبص لأنه كان داخل بنية الإجرام ومعه السلاح ومستعد. والحديث يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل في النار فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه وكان راح يقتله لولا ان القدر سبق واحدهما قتل الثاني. ده كلام هيفرع عليه احكام كثيره ان شاء الله معنا في الثانيه، ان شاء الله في الفتره الثانيه نقدر نكمل الكلام لان الربع تعالى ده شيء اسال الله ان ينفع بالقران احياء واموات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما كاملين تامين على النبي الزين محمد وآله وصحبه آمين. سبق لنا في الحلقة الأولى لهذه الليلة أو الدفعة الأولى أن تكلمنا عن قصة ابن آدم اللذين قربا لله قربان واعتدى أحدهما الشرير على أخيه البريء المتقي الذي لم يرضى أن يمد يده بسوء لأخيه، وحرم الله عز وجل من أجل ذلك على بني إسرائيل، حرم عليهم وقرر أن من قتل نفسا بأي نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقلنا إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لنا ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل. وفي يوم من الأيام نصح النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر وأسأله سؤالا أرجو أن تعتبروا أنتم به، بيقول له يا أبا ذر كيف بك إذا أصاب الناس جوع لا تستطيع أن تقوى من فراشك إلى المسجد؟ يعني حيجي يوم من الايام المجاعة تعم الناس حتى تعجز عن المشي من بيتك للجامع. فقال ابو ذر يا رسول الله الله اعلم اعمل ايه ساعتها؟ قال له تعفف، يعني احذر ان تنال رزقك من حرام ولو مع الجوع والمزرعه. يا ابا ذر كيف بك اذا اصاب الناس نوات، يعني كثر فيهم الموت، حتى ان القبر يباع بالعبد، يعني من كثرة موت الناس مش هيلقوا قبور يتيب او تاب، حتى ان كل واحد هيدور لميته على قبر باغلى الاثمان. فقال ماذا تصنع؟ قال ابو ذر الله اعلم. قال اصبر يا ابا ذر كيف بك اذا كثر القتل في الناس وتقاتلوا حتى لا تأمن أن تخرج من بيتك. سبحان الله، مثل ما يحدث الآن في لبنان. قال الله أعلم. قال يا أبا ذر إن كان لك إمام فالحق به، وإن لم يكن لك إمام فاعتزل واجلس في بيتك. فقال يا رسول الله ألست آخذ سيفي فأنهى عن المنكر؟ قال إن فعلت فقد شاركتهم في الإثم. قال يا رسول الله فلو دخلوا علي في بيت ماذا انا صانع؟ فقال صلى الله عليه وسلم كن كخير ابن ادم، يعني حتى لو تهجم عليك واحد واعتدى عليك ودخل عليك في بيتك في اسرع الفتن ابقى زي خير ابن ادم، خليك زي ابيه اللي قال لاخوه لئن بسطت الي هذا كي تقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. قال له اعمل ايه؟ قال له كن كخير ابن ادم. قال له ان دخل علي احدهم قال له ان بغرك شعاع السيف فالك على وجهك ثوبا حتى لا يبغرك، يعني ان كنت خايف من منظر المسدس اللي داخل به عليك ولا السيف ابقى غطى وشك بمنديل ولا بجلابيه حتى يبوء باثنه واثنك فيكون من اصحاب النار. وكل هذا انما يريد النبي صلى الله عليه وسلم به ان يحذرنا من الفتن والاشتراك فيها.